قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. القضية الثانية، عنده زوجة واحدة فظاهر منها ثم بعد فترة ظاهر منها ولم يكفر عن الأولى، وبعد فترة ظاهر منها ولم يكفر عن الثنتين الأولين، ظاهر منها عدة مرات وهو لم يكفر ولا عن واحدة مما تقدم، هل يا ترى إذا أراد العودة إليها يكفر عن كل ظهار كفارة أو يجزئه كفارة واحدة؟ الصحيح أنه يجزئه كفارة واحدة. أما إذا قال في أول النهار ظاهر منها في أول النهار ثم أرادها في الظهر وأعتق رقبة، يبقى كفر ولا لا؟ ومسها ثم ظاهر وأرادها بالليل، هل يمسها ولا يصير عليه كفارة ثانية؟ كفارة ثانية. إذا لم يكن مسها في المرة الأولى، ظاهر منها في الصباح وكفر عنها في الظهر ولم يمسها، ثم ظاهر في العصر وأرادها في الليل، يبقى إيه؟ يكفر ثاني ولا ما يكفرش بناء على الأولى؟ يكفر ثاني، لأن الكفارة الأولى وقعت عن الظهار الأول، وجاء الظهار الثاني لم تأتيه كفارة. وهذه القضية كقضية نواقض الوضوء، لو أن إنسانا انتقض وضوءه بناقض واحد، توضأ ثم خرج منه ريح، أراد أن يصلي ماذا عليه؟ يتوضأ. طيب إنسان توضأ وخرج منه ريح ولم يتوضأ، راق البول ولم يتوضأ، أكل لحم جزور ولم يتوضأ، بناقض متعدد فإنه يكفيه بناء واحد، الوضوء يهدمه واحد من نواقض الوضوء، فإذا انهدم الوضوء وانتقض بناقض واحد ثم جاء الثاني وجاء الثالث وتكرر الواحد، لو خرج منه ريح عدة مرات هل يتوضأ عدة مرات؟ إنما يكفيه وضوء واحد. فكذلك المرأة إن ظاهر منها عدة مرات ولم يكفر فأراد العودة فإنه تجزئه كفارة واحدة، وهذا باتفاق الجميع.